أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الأول في الأمر. تكلمنا بالأمس وشرعنا في الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه، وقلنا إن الإنشاء على نحوين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. وقلنا إن غاية البلاغ هو دراسة الإنشاء الطلبي الذي موارده خمسة، وأيضا المصنف ذكر للإنشاء غير الطلبي 9 موارد، 9 و5 14 موردا، لكنه ذكر أهم موارد الإنشاء الطلبي 5 وأهم موارد الإنشاء غير الطلبي 5 أيضا، تلك 10 كاملة. على كل حال قلنا إن بحثنا سيكون في الإنشاء الطلبي المتمثل في 5 موارد محصورة بالاستقراء أو الحصر العقلي، وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. اليوم إن شاء الله نشرع في البحث الأول والمبحث الأول في الأمر. إذن عندنا 5 مباحث. أول مبحث هو الأمر. الأمر وأخوه الناهي، المباحث هي المباحث. في مبحث الأمر وفي مبحث النهي سنبحث 3 مباحث، وهي: أولا تعريف الأمر والنهي، ثانيا صيغ الأمر والنهي، ثالثا خروج صيغة الأمر أو النهي عن معناها إلى معنى آخر لأسباب بلاغية. إذن هذه موارد 3 سندرسها تباعا. المورد الأول وهو تعريف الأمر وتعريف النهي. في كل من هذين التعريفين توجد أركان 3. الركن الأول: الأمر هو طلب حصول الفعل، النهي هو طلب حصول الكاف. اشرب الماء لا تشرب الخمر. اشرب الماء طلب حصول الفعل وهو الشرب، شرب الماء. لا تشرب الخمر طلب حصول الكاف عن شرب الخمر. إذن الفارق بين الأمر والنهي في هذا الركن الأول، أن الأمر هو طلب حصول الفعل والنهي هو طلب حصول الكاف. الركن الثاني: أن يكون طلب حصول الفعل أو الكف صادرا على نحو الاستعلاء. التفتوا يا إخوة، عندنا موارد 3. الطلب إما أن يكون من المساوي إلى المساوي، مثل شخصين صديقان، صديقان، الصديق الأول يطلب من الصديق الثاني يقول: أحضر الكتاب. هذا يقال له التماس. الالتماس يرحمكم الله هو عبارة عن الطلب من المساوي إلى المساوي. أحيانا يكون الطلب من العالي إلى الداني، من الله عز وجل إلى عبده الفقير. أقم الصلاة، هذا هذا يقال له أمر، لأنه طلب من العالي إلى الداني، وأحيانا الطلب بالعكس من الداني إلى العالي، رب اغفر لي وارحمني وزوجني إلى آخره، على لسان حال العزوبية طبعا، واضح ولا؟ إذن الطلب من الداني إلى العالي يقال له دعاء، والطلب من العالي إلى الداني يقال له أمر، والطلب من المساوي إلى المساوي يقال له التماس. واضح. أحيانا يكون الطالب عالي وهو الله عز وجل، حقيقة هو عالي وحقيقة العبد داني، وأحيانا هو حقيقة وواقعا ليس بعالي وإنما مستعلي، هذا إنسان ساقط مارق جارت الدنيا علينا وأصبح هو الرئيس فاستعلى علينا، هو عالي بحسب واقع داني وواطي، هذا أهذب كلمة تقوله في حقه، واضح ولا؟ لكنه مستعلي، يصدر القرار منه على وجه الاستعلاء، كون رئيس دولة رئيس حكومة، واضح ولا؟ فالمناط في الأمر هل هو صدور الطلب من العالي إلى الداني أم صدور الطلب من المستعلي على وجه الاستعلاء؟ واضح ولا؟ يقولون المدار هو صدور الطلب على وجه الاستعلاء، وإن لم يكن بحسب الحقيقة والواقع هذا الطالب ماذا عاليا وإنما هو داني. واضح. إذن إلى الآن أخذنا كم قيد؟ قيدين ركنين، الركن الأول طلب حصول الفعل في الأمر وطلب حصول الكاف في النهي، الركن الثاني على وجه الاستعلاء، الركن الثالث مع الإلزام، يوجد إلزام، أنت ملزم بهذا الفعل في الأمر وملزم بهذا الكاف في النهي. واضح. ولذلك يقول علماء الوصول صيغة افعل تدل على الوجوب، وصيغة لا تفعل صيغة النهي تدل على الحرمة. واضح ولا؟ الوجوب فعل فيه إلزام، فعل محبب لكن فيه إلزام مثل الصلاة اليومية، الاستحباب أيضا فعل محبب، واضح ولا؟ مثل التعقيف في الصلاة، لكن ليس فيه إلزام، يمكن أن تتركه. وكذلك في النهي لا تشرب الخمر، طلب الكاف لكن فيه إلزام، ملزم أن تترك شرب الخمر، واضح ولا؟ ولكن المكروه لا تأكل جلد الدجاج، ماذا فيه؟ ماذا نهي عن ماذا؟ عن هذا الأكل، لكن ليس على سبيل الإلزام، تستطيع أن تأكل لكنه غير محبب هذا الأكل. واضح. هذه أركان ثلاثة، أركان ثلاثة للأمر وأركان ثلاثة للنهي. الركن الأول في الأمر طلب حصول الفعل، الركن الأول في النهي طلب حصول الكاف، الركن الثاني والثالث في الأمر والنهي نفس الشيء، وجه الاستعلاء هذا الركن الثاني والإلزام هذا هو الركن الثالث. هذا تمام الكلام في البحث الأول وهو تعريف الأمر والنهي. البحث الثاني، ما هي صيغ الأمر وما هي صيغ النهي؟ الجواب، النهي له صيغة واحدة، لا تفعل، المضارع المجزوم بلا الناهية، لا تفعل، واضح ولا؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا بيت الشعر لمن؟ لأبي الأسود الدؤلي رضوان الله عليه. يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا مستقى من أستاذه الأعظم أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول: من نسغ نفسه للناس إماما فليبدأ بتأديب نفسه وليكن تعليمه بعمله ماذا؟ قبل تعليمه بقوله أو بلسانه. على كل لا تنهى، إذن النهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل، وأما الأمر كم صيغة إليه؟ 4 صياغ. الصيغة الأولى فعل الأمر: خذ الكتاب بقوة، واضح صيغة فعل الأمر. الصيغة الثانية المضارع المجزوم بلام الأمر: لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني أنفق يا ذا الساعة. والمورد الثالث اسم فعل الأمر، واضح عليك بفلان يعني إلزم فلان، صح يعني اسكت، مه يعني كفوف، واضح ولا؟ والأمر الرابع والمورد الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر: سعيا في الخير يعني اسعى سعيا في الخير، جامعا يعني اجمع، قاصرا يعني قصر، واضح ولا؟ واضح. اذا هذه صياغ فعل الامر 4، وبذلك ننهي الكلام في البحث الثاني. البحث الثالث والاخير: ان صيغ الامر او النهي اصلها موضوعة، لماذا؟ للتعريف الذي ذكرنا: الامر لطلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء مع الالزام، والنهي طلب حصول الكيف على وجه الاستعلاء مع الالزام، لكن احيانا يكون الغرض فعل اخر، امر اخر، مثل التهديد: افعل كذا وسترى ان شاء الله ماذا اعمل. افعل كذا يعني انا اريد ان اطلب حصول الفعل، لا ما اطلبه، هذا تهديد. لا تذهب الى المدرسة وسترى خيرا ان شاء الله، هذا الغرض تهديد، مو المراد طلب حصول الكاف. ولاحظوا يا اخوة، يذكر المصنف كم مورد؟ يذكر الى الامر 18 موردا، وإلى النهي 12 موردا، وكل هذه الموارد مرجعها كم؟ يعني 18 و12، ما شاء الله 30 مورد مرجعها إلى اختلاط ركن من الأركان 3 للتعريف: إما لعدم طلب الفعل أو طلب الكف، إما لعدم العلو، إما لعدم الإلزام. كل هالموارد انتهى كلامه، رفع مقامه، بعد انتهى الدرس. هذا خلاصة كل درسنا. واو. ونضيف قيد زائد وحاشية زائدة. القيد الزائد الأول: الفائدة الأولى. قلنا إن كلا من الأمر والنهي يشترط فيه الإلزام. هذا الإلزام من أين نابع؟ اختلف العلماء، علماء البلاغة وعلماء الأصول، فقال علماء البلاغة إن الإلزام في الأمر والنهي ناشئ من الوضع اللغوي، ببركة الوضع اللغوي. وعلماء الأصول اختلفوا إلى عدة شعب، بعضهم قال إنه بسبب الوضع اللغوي، وبعضهم قال إنه بسبب حكم العقل، وبعضهم قال وقال وقال. لكن أشهر الأقوال في علم الأصول أن الإلزام في الأمر أو النهي إنما هو ببركة حكم العقل. وعليه السيد الخوئي والمحقق النائيني إن لم تخن الذاكرة يريان أنه بحكم العقل لا بحكم الوعظ. واضح؟ لو قلنا إن الإلزام بحكم الوضع، يعني إذا استخدمت الأمر في الإلزام في الوجوب استعمال حقيقي، إذا استخدمت الأمر في غير الإلزام في الاستحباب يصير استعمال مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وبالتالي ننتقل إلى النهي. النهي إن استخدمت في الإلزام في الحرمة استخدمت اللفظ وهو النهي فيما وضع له الإلزام حرمة، يكون استعمال حقيقي. إذا استعملت النهي في غير ما وضع له، استعملت النهي في غير الإلزام في الكراهة، يصير استعمال مجازي. ونحن بذوقنا العرفي نرى أن استعمال صيغة الأمر في الوجوب والاستحباب استعمال حقيقي وليس مجازي، واستعمال صيغة النهي في الحرمة الإلزام وفي الكراهة غير الإلزام أيضا استعمال حقيقي. فهذا أكبر منبه وجداني على أن الإلزام ليس مستفاد من الوضع اللغوي. واضح؟ هذه حاشية زائدة. فائدة سمها فائدة. الحاشية الثانية أو الفائدة الثانية أن الأمر والنهي كما يكون بالصيغة، بحثنا الثاني في صيغ الأمر وصيغ النهي، كذلك يكون بالمادة. أما بالمادة أقول لك أأمرك ألزمك، واضح؟ هنا الإلزام والأمر استفدنا من مادة أمر، واضح؟ لازم ألزم. وقد يستفاد الأمر من الصيغة وهي الصيغ الأربع: افعل، لتفعل، سعيا، إلى آخره. واضح؟ كذلك النهي إما أن يستفاد من المادة وإما أن يستفاد من الصيغة. النهي المستفاد من المادة: أنهاك، اكفف، أزجرك، أمنعك. واضح ولا؟ وإما أن يستفاد النهي من الصيغة: صيغة لا تفعل. أيهما أقوى، الأمر والنهي بالمادة أم الأمر والنهي بالصيغة؟ لا شك ولا ريب أن الأمر والنهي بالمادة أقوى من الأمر والنهي بالصيغة. لماذا؟ لأن الأمر والنهي بالمادة صريح، بينما الأمر والنهي بالصيغة ظاهر وليس بصريح. وأيهما أقوى، الصراحة أم الظهور؟ الصراحة. حينما أقول أأمرك، مو تقول هي ظاهرة في الأمر بها، صريحة في الأمر، غير إذا أقول افعل، قد تقول هذا يريد الوجوب والإلزام وقد يريد الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب. وحينما أقول أنهاك، صريح في النهي، غير إذا قلت لا تفعل. لا تفعل ماذا؟ لا تفعل قد يحتمل أن هذا محرم، وقد يحتمل أنه مكروه، واضح؟ لكن ظاهر النهي في التحريم، واضح؟ نقرأ بعد هذا المقدار. المبحث الأول في الأمر، الأمر المبحث الأول يعني المبحث الأول في الأمر وفيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى تعريف الأمر. ما هو الأمر؟ عن فهرس لكم ما ذكره المصنف. الأمر نقول وفي تعريف الأمر ثلاثة أركان. الركن الأول هو طلب حصول الفعل من المخاطب، هذا الركن الأول. الثاني على وجه الاستعلاء. الثالث مع الإلزام. هذه هي أركان ثلاثة، واضح. هذا على وجه الاستعلاء. الاستعلاء ماذا يخرج؟ يخرج الالتماس ويخرج الدعاء، واضح؟ لأن الالتماس الطلب من المساوي إلى المساوي، والدعاء الطلب من الداني إلى العالي أو المستعلي، بينما الأمر هو خصوص طلب من المستعلي إلى الداني، واضح ولا؟ لاحظ قال على وجه الاستعلاء، لم يقل من العالي، على وجه الاستعلاء يعني على وجه طريق طلب العلو، سواء كان الطالب عاليا او غير عالي. لكن ذهب البعض الى عدم اشتراط هذا الركن، قال الامر يصدق حتى لو لم يصدر من العالي او لم يصدر من المستعلي. صارت الاقوال كم؟ ثلاثة. الامر هو الطلب الصادر من العالي، هذا اخص تعريف. الثاني الامر هو الطلب الصادر من المستعلي سواء كان عاليا في الواقع او غير عاليا، هذا اعم. الثالث الامر هو الطلب الصادر من عالي داني مساوي هو امره، واضح. يرد على هذا القول الثالث ان الطلب الامر هو مطلق الطلب الصادر من العالي وغيره انه خلاف التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. يتبادر الى ذهننا من الامر انه يصدر من مستعلي، واضح ولا؟ والتبادر علامة الحقيقة، يعني ان اللفظ موضوع حقيقة في اللغة العربية للمستعلي. زين، مع الالزام، قلنا لكم الالزام هل هو ناشئ ببركة الوضع ام ببركة حكم العقل؟ البلاغيون يقولون انه بماذا الالزام نستفيد من الوضع، وعلماء الاصول اختلفوا، واكثرهم يقول انه ببركة حكم العقل. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية صياغ الأمر. قال وله أربع صياغ. الأول الصيغة الأولى فعل الأمر كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الشاهد خذ. ثانيا والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، الشاهد لينفق، اللام دخلت على المضارع وجزمته. زين، جزمت بماذا؟ بالسكون، لينفق ذو سعته. الثالث واسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، اسم فعل الأمر معروف. اسم فعل الأمر بعد ها الذي معناه معنى الفعل، ولكن لفظ ماذا؟ شبيه بالأسماء. على كل، رابعا والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في سبيل الخير، يعني اسعى في سبيل الخير، تحذف سعيا تخلي مكانها سعى، واضح ولا؟ قصرا يعني قصر، جمعا يعني اجمع. المبحث الثالث، النقطة الثالثة، ما هي النقطة الثالثة؟ خروج صيغة فعل الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى لنكات بلاغية ولقرائن. قال وقد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي وهو الإيجاب والإلزام. المعنى الأصلي، معناها الأصلي مو بس الإيجاب والإلزام يا حبيبي، لا، معناها الأصلي توفر الأركان الثلاثة، واضح ولا؟ يعني لازم أولا طلب حصول الفعل، ثانيا على وجه الاستعلاء، ثالثا الإلزام، وإلا بعض الموارد قد ما يكون هناك إلزام، قد يكون إلزام موجود لكن حصول طلاق حصول فعل ما موجود أو استعلاء ما موجود، واضح أو لا؟ مثلا الآن في الالتماس طلب المساواة من المساواة، قد يكون هذا الصديق يلزم صديقه، واضح أو لا؟ بينهم تبانوا إلزام لكن لا يوجد علو فخرجت الصيغة، واضح. عموما هذا أبرز الإيجاب والإلزام إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. يا إخوة نقرأها قراءة سريعة، كل مورد من الموارد الشغل مخك والطير وياي، كل مورد من هذه الموارد اختر ركن وانت برمج مخك هكذا. أول ركن طلب حصول الفعل موجود لو لا، إذا موجود انتقل للثاني. الاستعلاء موجود لو مو موجود، اذا موجود انتقل الى الثالث. الالزام موجود لو مو موجود، تجد واحد مختل. واحيانا الامور الثلاثة موجودة لكن غرض اخر موجود، ليس الغرض الاساسي اصل طلب الفعل، وانما الغرض الاساسي شيء اخر. يلا وياي. اولا كالدعاء، لماذا؟ لعدم العلو، في طلب فعل لكن علو ما موجود. كالدعاء في قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني شاهدنا أوزعني، طلب الداني إلى العالي. ثانيا والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني القلم أيها الأخ، شاهدنا أعطني، لماذا خرج؟ لعدم الاستغلال. الثالث والإرشاد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، شاهدنا وليكتب، واضح؟ مضارع مجزوم بلام الآم. هنا ماذا؟ لعدم الإلزام. إرشاد، هذه آية الدين أطول آية في القرآن الكريم، أنت مو ملزم أنت إذا بتستدين تكتب كتاب، لكن الأفضل يستحب أن تكتب، واضح لو لا؟ إذن لعدم الإلزام. رابعا والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، شاهدنا اعملوا، لعدم طلب حصول الفعل. خامسا والتعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثل، شاهدنا فأتوا، لماذا؟ لعدم طلب حصول الفعل. لماذا هنيها ما يطلب حصول الفعل؟ فنك ليش؟ لأنه محال، وطلب المحال محال، يأتون بسورة من القرآن محال، وطلب المحال محال، واضح ولا؟ لذلك أصلا ما يطلب حصول ما يطلب حصول الفعل. زين. سادسا والإباحة كقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا في الصيام، في الصيام ها، يعني اذا طلع الفجر اتوقف لا تاكل. زين والاباحة هنا لماذا الاباحة خرجت؟ لعدم الالزام، انت مو ملزم، واضح او لا؟ انت مو ملزم، شاهدنا وكلوا واشربوا، انت يعني ملزم ان تاكل وتشرب؟ مو ملزم ان تاكل وتشرب، واضح او لا؟ انت مرخص مباح لك، اجلس كما تشاء، اجلس يعني انت ملزم ان تجلس كما تشاء، مو ملزم يا اخي، واضح ولا؟ زين. سابعا والتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا، لماذا؟ لعدم الالزام. والتسوية، انت مخير يا حبيبي، انت مخير تصبر او ما تصبر، هذا اللي لا هني إلزام ما موجود، أنت إما تصبر وإما ما تصبر، فالأمران سواء عندي، الأمران مطلوبان عندي، بتصبر لو ما بتصبر، واضح ولا؟ القيد الأول لا سواء، أحيانا التسوية فيها طلب، يعني أنا أقول لك اشترني كتاب، تقول أزرق لو أحمر، أقول لك أزرق أو أحمر، فمطلوبين عندي، بس انت لا ملزم بالاحمر ولا ملزم، فلعدم الالزام. ثامنا والإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. شاهدنا ادخلوها لماذا غير ملزمين؟ ما تبغى تدخل الجنة؟ لأن المولى في مقام التكريم، والتكريم ما ينسجم مع الإجبار والإلزام، واضحة ولا؟ فإذا لعدم الإلزام لأنه في مقام التكريم. والامتنان كقوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله، لعدم الإلزام، لأن الإلزام يتنافى يا المن ألزمكم، واضح ولا؟ لعدم الإلزام. عاشرا والإهانة كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، لعدم الطلب، واضح ولا؟ الغرض الإهانة. زين. والدوام كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا من جسمه من الدوني. ها؟ دوني هذا انت الان نظرت الى اي حيثية؟ الى حيثية الدعاء، بما انه دعاء هذا اللولا فالعلو انتفى، الاستعلاء انتفى. احنا الان ما ننظر الى حيثية الدعاء، ننظر الى الدوام. التفتوا، هذا الداعي ما طلب اصل الهداية، ما طلب اصل الهداية، طلب دوام الهداية، واضح ولا؟ حينما قال اهدنا الصراط المستقيم، الفعل وهو الهداية موجودة، هو يريد ماذا؟ استمرار دوام الهداية، وياي لولا. زين. 12 والتمني، ما هو التمني؟ عرفناه مسبقا ما هو، قلنا هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة مع كون المتمنى غير ممكن بأي نحو من أنحاء الإمكان، ولا تتوقع ولا تطمع في حدوثه، واضح؟ مثل ماذا التمني؟ هذا امرئ القيس حينما خرج في رحلة الصيد وجن الليل، قالوا خرب علينا هذا الليل، احنا نريد الصبح يطلع، ها؟ وليل كموج البحر، أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي ورطني وبلاني، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بتلك لي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأنثلي. ماذا طلب؟ طلب جلاء الليل. جلاء الليل مستحيل، لماذا مستحيل؟ لأن جلاء الليل أمر باختيار امرئ القيس، له بيد الله عز وجل، بيد الله، أمر تكويني. فإذا شاهدنا ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، شاهدنا انجلي، طلب جلاء الليل، طلب جلاء الليل، هذا مقدور له غير مقدور؟ غير مقدور، واضح ولا؟ زين. إذن هني ماذا اختل؟ الركن الأول طلب حصول الفعل، طلب حصول جلاء الليل، هذا غير مطلوب، لماذا؟ لأنه مستحيل، كيف يطلب المستحيل؟ زين. 13 والاعتبار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا لعدم الإلزام، أنت مو ملزام، أنت انظر للاعتبار واخذ العبرة. 14 والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل، لعدم الإلزام، وفي المثال لعدم العلو، في مثالنا لعدم ماذا؟ لعدم العلو، لكن قد الله عز وجل يأذن، هذا اللي لا، الله يأذن إليك، فالعلو موجود لكن لعدم الإلزام، ما يلزمك الغرض، بيان الإذن، الرخصة، وياي لولا. زين. 15 والتكوين كقوله تعالى كن فيكون، يلا هنا ماذا اختل؟ كن فيكون، طلب موجود، علو موجود، استعلاء موجود، إلزام موجود، ما الذي اختل؟ التفت يا مولانا، طلب حصول الفعل ما موجود، ليش؟ الله عز وجل حينما يقول كن فيكون مو بصدد بيان، ها ها، مو بصدد طلب حصول الشيء، بصدد بيان انه هو المكون، هو القادر، هو الخالق، واضح ولا؟ الآية ماذا تقول؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إذا أراد شيئا، إذا أراد، إذا طلب حصول الفعل، فرضية تقديرية، واضح او لا؟ انزين، فاذا مو غرضه طلب حصول الفعل، غرضه بيان انه هو المكون، هو المقدر، هو الباسط. واضح او لا؟ وان ابيت قلت لا هو الطالب يطلب حصول الفعل، نقول صحيح، لكن وان توفرت الاركان الثلاثه، طلب حصول الفعل والعلو والالزام، لكن ليس الغرض الاساسي هو حصول الفعل، الغرض الاساسي هو بيان التكوين والقدره على الخلق. واضح. 16 والتخيير، ما تزوج هندا او اختها لعدم الالزام بعد. واضح ولا؟ وفي المثال عدم العلو، في المثال عدم العلو، لكن لو صدر من الله او من المولى وهذا فلعدم الالزام. والتاديب، نحو كل مما يليك. هذا الاب يا ولده ياكل منه، اقول له كل مما يليك من الجانب اللي جنبك، حصول الفعل موجود مطلوب، العلو موجود، الالزام موجود، ما اللي تختار؟ التفتوا يا اخوه، طلب حصول، اصل حصول الفعل مو معلوم انه مطلوب، المطلوب التاديب، مو المطلوب طلب حصول. واضح ولا؟ المطلوب هو التاديب، وليس المطلوب هو ماذا؟ طلب حصول الفعل الا يخلص الغنشة. لا واضح ولا؟ لكن يا مولانا لو قلت لا، حينما يقول هو الاب ايضا يريد الابن ياكل، مو مشكلة، نقول حتى لو سلمنا بطلب حصول الفعل ليس الغرض الاساسي طلب حصول الاكل، الغرض الاساسي من هذا العام تأديب الطفل. 18 والتعجب، كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال، لماذا؟ لعدم الالزام بعد، ليس الغرض الامر والالزام، الغرض ماذا؟ التعجب. هذا تمام الكلام في المبحث الاول الامر. المبحث الثاني بعد اخذناه، تفضلوا. ما يمكن نرجع الدوام الى الدعاء؟ الدوام اخذنا هذا الدعاء، الدعاء في مثال معين وهو اهدنا، انت الان الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، يعني ارجع الى الدعاء في خصوص هذا المثال لا مطلقا. نسول المستحبات كفة التعديبات او ترجع الى فعل الامر نفسه، شنو بدرجة الانسان؟ كل بحسبه، يعني كل مورد بحسبه، كل مورد بحسبه. واضح ولا؟ زين. المبحث الثاني في النهي، النهي نفس الشيء، الكلام هو الكلام. البحث الاول تعريف النهي اركانه ثلاثة، اولا هو طلب الكف عن الشيء، ثانيا على وجه الاستعلاء، ثالثا مع الالزام. الكلام هو الكلام، اشتراط الاستعلاء وفي الالزام انه بحكم العقل بحكم الوضع. البحث الثاني صيغ النهي، قال وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شاهدنا لا تفسدوا، لا تجسسوا، لا يغتب. البحث الثالث، وقد تخرج هذه الصيغة صيغة النهي عن أصل معناها إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. لماذا؟ لاختلال أحد الأركان الثلاثة. ولا تنسى قلنا أن النهي كما يكون بالصيغة يكون بالمادة، والأمر كما يكون بالصيغة يكون بالمادة. يلا طبق إياي كيف تختل الأركان. أولا كالدعاء بعد معروف، لماذا؟ لعدم العلو، نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما هو الدعاء؟ يقولون الدعاء هو طلب الكف عن الشيء على وجه التبرع للإلزام. زين لا تؤاخذنا هذا ناهي، لكن أنت خب صادر من الداني إلى العالم. الثاني والالتماس، لماذا بعد لعدم العلو؟ كقول كلمة يساويك أيها الأخ لا تتوانى، لا تتوانى في هذا الشيء. ما هو الالتماس؟ تعرفه هكذا، هو طلب الكف عن الشيء من المساوي على وجه التلطف. الثالث الإرشاد، كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هني الإرشاد، لماذا خرج عن الغرض؟ لعدم الإلزام، أنت مو ملزم، زين يعني تقدر تسأل. الرابع، أي لكن تتغربل. الرابع والدوام، ها لا بأس الآن هذا تتغربل لا بأس. ما رأيكم في نبينا آدم عليه السلام حينما طلب منه لا تقرب هذه الشجرة، واضح ولا؟ المهم نتكلم عنها، الوقت ما يجز، يلا ناخذها الوقت ما يجز. لا تقرب هذه الشجرة، هو غير ملزم، هذا إرشاد إلى النبي آدم. قد تقول إذا هو إرشاد مو أمر مولوي، لماذا أخرجه الله من الجنة؟ نقول هذا الخروج من الجنة أثر إلى نفس الفعل. مثل الآن أنت إذا تقول لواحد لا تطلع في الشمس، هو مو ملزم، أنت ترشده، إذا طلع على الشمس وضربت الشمس أغمي عليه، واضح؟ هذا الإغماء مو الأمر المولوي، هذا الإغماء إلى ماذا؟ إلى أثر لنفس الفعل. كذلك آدم، الله أرشده قال لهم لا تأكل من الشمس، مو أنت ملزم تقدر تأكل، يوم أكل هذه الأكلة طلعت من الجنة، واضح لولا؟ زين. والدوام كقوله تعالى ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني دائما الله ليس بغافل عنهم، واضح؟ دائما الله عز وجل ليس بغافل عنهم. زين. خامسا طبعا هني ودوام هني لعدم طلب الكف عن أصل الشيء، أصل الشيء أنت مو مطلوب منك أن هذا أن تتركه. خامسا وبيان العاقبة نحو قوله تعالى ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، عدم طلب الكف. والتيئيس نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لعدم طلب الكف. والتمني نحو لا يا ليلة الأنس لا تنقضي، لعدم طلب الكف. لماذا؟ لأنه محال، وطلب المحال محال، واضح لو لا؟ بعد ليلة الأنس لا تنقضي، مو بهواك مو باختيارك. وكقوله يا ليل طول يا نوم زول يا صبح قف لا تطلعي، بعد عدم طلب الكف، واضح لو لا؟ لا الليل بيدك ولا النوم ولا الصبح. والتهدي كقولك لخادمك لا تطع أمري، وتحصل طراجات إن شاء الله. زين، لعدم طلب الكف. والكراهة نحن لا تلتفت وأنت في الصلاة، لعدم الإلزام، أنت مو ملزم. والتوبيخ طبعا شرع خب هذاك شيء آخر، كلام احنا لغتين. والكراهة نحو لا تلتفت وأنت في الصلاة، لعدم الإلزام، هذا مكروه، إذا الالتفات في الصلاة مكروه بعد مو ملزم. والتوبيخ نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، واضح ولا؟ التنبيخ ما التوبيخ هنا، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون من العالي، وقد يكون فيه الأركان الثلاثة، هم طلب حصول الفعل موجود، وهم علو موجود، وهم إلزام موجود، لكن الغرض الأساسي ليس هو أصل ليس هو أصل الكاف، وإنما هو ماذا؟ التوبيخ. والاستئناس الائتناس نحو لا تحزن إن الله معنا، لعدم الإلزام، مو ملزم. خب لا تحزن إذا برطم الرجال وحزن، مشكلة، واضح لو لا؟ و12 والأخير والتحقير، خب التحقير لعدم طلب الكذب، نحو لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب، وعش مستريحا ناعما البالي، لا تعور راسك أنت، ها؟ مثل ما يقول شنو الفرس دق لجرير، يقول إن الزحام لغيركم فترقبوا يوم الورود إليه يحلو المنحل، يعني أنت الزحام على البئر وناس واجد، أنت ما فيك شدة ما فيك عضلات، أنت إذا خلصوا الناس من الجدول ومن النهر تعال أنتم، تعالوا الماء اللي يتعكر وما حد اللي أنتم يجون يشيلون. وكقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، شاهدنا دع المكارم، هني دع المكارم ولا ترحل لبغية المكارم ولا تطلب المجد، هذا مو مطلوبين، هذا لا لا يطلب الكف عنهما، هذا الشعار يقول لك لا تطلب المجد ودع المكارم ولا ترحل لبغيتها، لا مو الغرض هو ماذا طلب الكف، الغرض هو ماذا التحقير. هذا تمام الكلام في الأخوين العزيزين، المبحث الأول في الأمر، والمبحث الثاني في النهي، المبحث الثالث في الاستفهام، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.